الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه تارة يحصل للنفس علم وانتقاش من خلال الاتصال بالمبادئ العالية، وأخرى من غير الاتصال بالمبادئ العالية. فيما يرتبط بالقسم الأول وهو الاتصال بالمبادئ العالية، سواء على مستوى النوم أو على مستوى اليقظة، تقدم الكلام عنه مفصلا فيما سبق. أما إذا لم يحصل هناك اتصال بالمبادئ العالية، بالأمس بينا ونقلنا كلمات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 11 صفحة 268 و69 في بحث الرؤيا. قلنا بأن هناك مجموعة من العوامل الخارجية المادية والعوامل الداخلية المزاجية والعوامل الأخلاقية والملكات سوف تؤثر في أن تنتقش في النفس بعض الصور. طبعا هنا نكتة أساسية، إلى الآن وجدتم بأن المتخيلة لها دور أساس في كل هذه الأبحاث، ويا ليت أن الحكيم السبزواري عقد فصلا مستقلا لبيان حقيقة المتخيلة والدور الذي تقوم به. ولا يتصور دائما أن المتخيلة دورها دور سلبي، دورها دور تخريبي إن صح التعبير. ليس الأمر كذلك، المتخيلة في كثير من الأحيان لها دور إيجابي. لولا المتخيلة لما استطاع الإنسان أن يتكلم، لولا المتخيلة كانت هناك جملة من القضايا لم يستطع الإنسان أن يقوم بها. على أي الأحوال، المتخيلة لها دور إيجابي ولها دور سلبي. كأي قوة من قوى النفس، فإن الباصرة قوة من القوى، ولكنه إذا صارت في خدمة العاقلة بتعبير هؤلاء الأعلام تكون بابا من أبواب الجنة. أما إذا كانت في خدمة الواهمة والشهوية والغضبية فإنها تكون بابا من أبواب الجحيم والنيران. كذلك المتخيلة، كذلك الحافظة، كذلك الخيال، الحس المشترك، وجميع هذه القوى، هذه القوى إذا يتذكر الإخوة مرارا ذكرنا أنها إذا صارت في خدمة العاقلة وكانت العاقلة هي الإمام والمتأمر فيها فهي أبواب الجنان، بخلافه ما لو صارت تحت أوامر الشهوية والغضبية فهي أبواب النيران والجحيم. في هذا الغرر، وهو أنه هذا كله أي ما ذكر من الصور التي يرى نوما أو يقظة في حال اتصال النفس. أما في حال عدم اتصال النفس، قلنا توجد عوامل خارجية وهي ما يوجد في خزانة الحس المشترك. هناك كثير من الصور تأخذها الحواس الظاهرية وتعطيها للحس المشترك، ومن الحس المشترك إلى خزانته وهو الخيال. هنا المتخيلة تأخذ بعض ما موجود في الخيال وتتصرف فيه تصرفات مناسبة مشابهة، ثم تنتقش في البنطاسية أو الحس المشترك، فيتصور الإنسان أنه رأى شيئا في النوم ارتبط بالمبادئ العالية، وفي الواقع أنه لم يرتبط بالمبادئ العالية، وإنما هذه هي المتخيلة التي أخذت بعض الصور من الواهم من الحافظة أو من الخيال وتصرفت فيها بعض التصرفات، ثم أعطتها للبنطاسية وللحس المشترك فتمثلت للحس المشترك، فيتصور الإنسان أنه ماذا؟ رأى شيئا اتصل ببعض المبادئ العالية وليس كذلك. فمن هنا يقول وأسبابه، وهو المنام الكاذب، أسبابه أي أسباب أضغاث الأحلام ثلاثة، أي في حالة عدم الاتصال. وأما في حالة عدم الاتصال في اليقظة فسيأتي بحثه إن شاء الله في الصفحة اللاحقة. قال: وهو المنام الكاذب أسبابه، أي أسباب أضغاث الأحلام ثلاثة نميقة من نمقه إذا حرره، حرر الأحلام ثلاثة أسباب لذلك، وأشرنا إليها مفصلا بالأمس في كلمات من؟ في كلمات العلامة الطباطبائي من الميزان. أولها أن الشيء الذي أدركه شخص في حال اليقظة من المحسوسات، هذه التي أدركها ووصلت إلى الحس المشترك ومن الحس المشترك إلى الخيال، المتخيلة تأخذ ذلك الشيء الموجود في الخيال وتتصرف فيه ببعض التصرفات ثم تعطيه وتمثله لمن؟ للحس المشترك، فيتصور النائم أنه رأى شيئا وارتبط بالمبادئ العالية وليس كذلك. قال: أن الشيء الذي أدركه شخص في حال اليقظة من المحسوسات ففي خياله صورته، وهذا من الواضح باعتبار بعد الحس المشترك أين يذهب؟ إلى حافظتي وإلى خزانة الحس المشترك وهو الخيال، ففي خياله صورته. خب إذا كانت الصورة موجودة في الخيال في المنام المتخيلة ماذا؟ تأخذ هذه الصورة وتتصرف فيها. قال: ففي المنام انتقشت بنطاسيا بالعين، يعني أن نفس هذه الصورة التي في الخيال تتمثل للحس المشترك مرة أخرى، فعندما يقوم الإنسان يستيقظ الإنسان من النوم يتخيل أنه ماذا؟ اتصل بالمبادئ العالية وليس كذلك. ففي المنام انتقشت بنطاسيا بالعين، أي بعين ما رآه من المحسوسات، أو مناسب، لا أنه يراها بعينها منتقشة ومتمثلة للبنطاسية، بل يرى مناسبها. هذا المناسب بنحو المشابه، بنحو الضيد، بنحو آخر كما أشرنا إليه فيما سبق. قال: أي بعينها أو مناسب، أي بمناسب قد حكي بتصرف المتخيلة، المتخيلة تحكي ذلك الشيء من خلال ماذا؟ من خلال صور متناسبة معها. هذا الأول. الثاني وهو ما ألف المفكر من الصور. إذا يتذكر الإخوة قلنا أن هذه المتصرفة تارة تقوم بعملية تفصيل وأخرى تقوم بعملية ماذا؟ بعملية تركيب. خب هذه المتصرفة تأخذ بعض الصور الموجودة في خزانة الحس المشترك وتركب من هذه الصور ماذا؟ صورة جديدة، ثم تعطيها للحس المشترك فتتمثل لها، فيتبادر إلى ذهن الإنسان عند اليقظة أنه ماذا؟ أنه ارتبط بالمبادئ العالية وليس كذلك. يقول: والثاني أن ما ألف المفكر من الصور يأتيه، هذا الضمير يأتيه على من يعود؟ يقول: يأتي البنطاسيا عند النوم، هذه المتصرفة عندما تصرفت تعطي هذه الصور المركبة التي ركبتها من صور متعددة، تعطيها ماذا؟ تعطيها للبنطاسيا، للحس المشترك. يقول: يأتيه، أي يأتي البنطاسيا عند النوم مما قد أتى المصورة، أي الخيال. طبعا هذا البحث يتقدم عند الإخوة، قلنا تارة عندنا صعود وأخرى عندنا نزول. إذا كان في عملية صعود فأولا القوى ثم الحس المشترك ثم ماذا؟ ثم الخيال. أما إذا كانت عملية نزول لا، يبدأ من الخيال ثم الحس المشترك فيتمثل ماذا؟ للحس المشترك. يقول هنا في عملية نزول توجد، لأنه المتخيل الذي تتصرف أخذته من الخيال، فلا بد أن تعطيه للخيال ثم يتمثل للحس المشترك، أي أتى المصور أي الخيال. ثالثها هو أنه مزاج روح دماغي، وهذا الذي أشار إليه بالأمس السيد الطباطبائي، قال بأنه الإنسان إذا كان مثلا مصاب بحمى شديدة فيرى في النوم كذا، إذا كان مصاب ببرد شديد فيرى في النوم بحسب أمزجته، حتى إما بعينها أو ما يضادها ما يناسبها بالبيان الذي تقدم فيما سبق. حتى فيما يرتبط بهذا الأمر الثالث، هذا الأمر الثالث وهو أنه هناك الإنسان إذا كان مزاجه وبدنه له حالات متعينة أو متعددة مختلفة متضادة متناقضة، هذه قد تنعكس أين؟ في النفس. وإذا كانت هناك في النفس بعض الأمور تنعكس أين؟ في البدن. هذا كيف نوجهه؟ التفتوا جيدا، هذه المسألة من المسائل الأساسية في مسألة في من مسائل علم النفس الفلسفي، وهو أنه نجد بعض الأحيان أن البدن تحصل له حالات متعددة، ولكن الذي يتأثر هو من؟ ها؟ هو النفس. ولكن هناك حالات بالعكس، أن النفس هي المتأثرة، ولكن نجد آثار ذلك أي؟ في البدن. يعني أن النفس إذا خافت نجد أثر الخوف في وجه الإنسان، يصاب ماذا؟ يكون أصفر اللون. إذا خجل يكون ماذا؟ محمر اللون. أو بالعكس، مثلا الإنسان إذا أصابه ألم في يده، انقطعت أحد أصابعه، انقطع بعض أصابعه، يتألم. ونحن نعلم أن التألم إنما هو للروح للنفس لا للبدن. ما هي العلاقة التي تحكم النفس والبدن؟ إذا قلنا بإثنينية النفس والبدن، الحق والإنصاف، تصوير العلاقة يكون تصويرا مشكلا ومسألة مشكلة. لماذا؟ باعتبار أن تأثير أحدهما كيف انثرى إلى تأثير الآخر. ومن هنا نحن نستطيع أن نحل هذه على مباني الحكمة المتعالية، من أن النفس والبدن ليسا شيئين منعزلين، ليست البينونة بينونة عزلة، بل البينونة بينونة ماذا؟ بينونة الصفة. يعني ماذا؟ يعني حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة لها مراتب وشؤون متعددة. فإذا كانت حقيقة واحدة فمن الواضح سراية أحد الشيئين إلى الآخر، وبعبارة أخرى سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر. طبعا هذا تعبير الاتحاد أيضا فيه تسامح، لأن الاتحاد فيه نوع من الإثنينية، مع أنه لا يوجد بين النفس والبدن أي إثنينية، بل وجود واحد حقيقة ولكن له مراتب وشؤون ماذا؟ متعددة. فلهذا بعد هذا القسم الثالث وهو مزاج الروح دماغي، ينقل المطلب على مباني القوم، وهو كيفية تأثير البدن في النفس وتأثير النفس بالبدن، وهو غير تام كما ذكرنا مرارا، إلى أن يأتي إلى صفحة 330 يقول: أقول والتحقيق. هذا التحقيق الذي هو يفيدنا، وإلا ذيك مطالب أساسية لا يوجد فيها، الإخوة يمكنهم مطالعتها، والإخوة اللي يبدون يراجعون حتى يفهمون هاي العبارات والضمائر وإلى آخره، بإمكانهم يرجعوا إلى كاسيتات شيخنا الأستاذ الشيخ أنصاري شيرازي، لأنه شرح المنظومة مفصلا، وكان ينبغي أنتم تحضرون هناك، لأنه هو شارح المنظومة مولانا في 436 كاسيت، يعني 4 سنوات هناك شارح المنظومة، بإضافة المنطق اللي هي 110 كاسيتات، مجموع المنظومة حكمة ومنطقا 546 كاسيت موجودة أيضا في بالفارسية. الإخوة اللي يحتاجون مثلا إن شاء الله إذا وفقوا ودرسوا هذا الكتاب، إذا احتاجوا بعض الضمائر بعض المراجعات فيمكنهم، لأنه هو في هذه المسائل جدا دقيق في إرجاع الضمائر إلى، ولكنه الإخوة اللي لا يردون يعرفون يعرفون، فالدورة علم نفس فلسفي هسه بقطع النظر عن تدريسه وعدم تدريسه هذا المقدار كافي. أقول التحقيق أن المتخيلة، طبعا أنا في نظري الإخوة اللي يردون يدرسون لابد واقعا فالدورة منظومة يقرؤون، وفالدورة علم النفس في الأسفار يقرؤون، هذا هم جيد جدا. هسه هذه دورة علم النفس الأسفار إما عند شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي اللي حدودا هي 209 كاسيتات، أو دورة مختصرة جدا اختصرها شيخ مصباح أيضا في دورة، ولكنه بعد من غير تطبيق، فقط المطالب الأساسية الموجودة والمرتبطة بأبحاث الطبيعيات شيخ مصباح كلها حذفها، والإخوة اللي يردون أيضا يمكنهم أن يدرسوا ذيك الدورة من الأسفار حتى يقفوا على المطالب الأساسية لعلم النفس الفلسفي. أقول التحقيق أن المتخيل لها نوع تجرد عن المادة. التفتوا جيدا، وهذا على مباني الحكمة المتعالية واضح. نحن قلنا أن كل قوى النفس فهي ماذا؟ فهي مجردة عن المادة، لأن هذه القوى شؤون النفس، وحيث أن النفس أمر مجرد عن المادة فقواها أيضا مجردة عن المادة. وهذا بخلاف مباني المشائين، فإنهم كانوا يعتقدون فقط العاقل مجرد عن المادة، أما ما دون العاقل من القوى فلها نحو من المادية والارتباط بالمادة. على أي نحو؟ التحقيق أن المتخيلة لها نوع تجرد عن المادة، ولكنه مباني المشائين ماذا كانت تقول؟ تقول لا، المتخيل أمر مادي، وهو موضعه ومحله أين؟ الروح البخاري الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. هنا الحكيم السبزواري يقول لا، المتخيل قوة مجردة عن المادة، أما والروح الدماغي مظهر لها، أي لتلك القوة، وليست محل لها. وهذا ما أشرنا إليه مرارا، من أن هذا المجرد عن المادة هذه القوى لها مظاهر على مباني صدر المتألهين، ولها محل ومكان على مباني ماذا؟ المشائين. أسأل الآن الحكيم السبزواري يتكلم على مباني الحكمة المتعالية، يقول إن المتخيل لها نوع تجرد عن المادة، والروح الدماغي مظهر لها، والسر في السراية. هسه عندما نجد أن البدن يتأثر يسري إلى النفس والروح، والروح تتأثر يسري إلى البدن، ما هو منشأه؟ يقول منشأه ذلك المبنى الذي أشرنا إليه، من أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء أولا، وأنها حقيقة واحدة لها مراتب، ومن مراتبها البدن. فالبدن ليس شيء في قبال النفس، بل البدن مرتبة من المراتب النازلة لوجود النفس الناطقة. قال والسر في السرايا ما مر أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، وأنها أي النفس ذات مراتب، مرتبة من هذه المراتب هي ماذا؟ البدن والجسم. وأنها ذات مراتب، والنفس كل القوى، وهذا ما تقدم أيضا بحثه مفصلا فيما سبق وأقمنا البرهان عليه، والنفس كل القوى والأصل المحفوظ في جميع القوى، فيسري صفة بعض المراتب ولو كان من أدنى الأداني إلى البعض الآخر من القوى ولو كان من أعلى أعالي. ولكن لا يتبادر إلى ذهنكم عندما نقول يسري، يعني يسري بما؟ يعني مثلا إذا البدن صار حارا يعني النفس تكون حارة؟ لا، إذا البدن صار أسود يعني النفس تكون سوداء؟ لا، هذا الحرارة والبرودة والسواد والبياض ونحو ذلك، هذه أعراض ماذا؟ أعراض الجسم. نعم، تسري آثارها بما يناسب النفس الناطقة، وإلا لا يتبادر إلى ذهنكم نحن نقول يسري أحدهما إلى الآخر، يعني يسري كما كان في هذه النشأة إلى تلك النشأة، لا، في هذه النشأة يظهر بنحو وفي نشأة أخرى يظهر بالنحو المناسب لتلك النشأة. فلهذا إذا يتذكر الإخوة مرارا ذكرنا هذا المطلب، من أن العلم عندما يأتي في عالم المثال يتصور ماذا؟ بصورة أخرى، بحقيقة أخرى، وبالعكس أيضا كثير من الحقائق في نشآت عالية عندما تصل إلى نشأتنا تظهر بمظاهر أخرى لعله لا مناسبة بينها وبين تلك الحقائق العالية. قال فيسري صفة بعض المراتب ولو كان من أدنى الأداني إلى البعض الآخر ولو كان من أعلى الأعالي. ألا ترى أن القضايا والتصديقات، قضايا عن التصديقات هنا، ألا ترى أن القضايا والاعتقادات المحبوبة أو المبغوضة الواردة في النفس كيف تؤثر في البدن فتنميه وتقويه إذا كانت تلك التصديقات والاعتقادات محبوبة، وتوهن أو توهنه أو ترديه إذا كانت تلك التصديقات والاعتقادات ماذا؟ مبغوضة. أساسا بعض الأحيان الإنسان عندما يسمع بقضية من القضايا أساسا ينهار، يصل إلى درجة حتى الذي أمامه لا يستطيع أن يراه، ولا يستطيع أن يفعل أي، لا يستطيع أن يقف على رجليه. هذا معناه أنه يصاب بالضعف، مع أن الذي تأثر هي النفس، ولكن نجد أن البدن ماذا؟ يضعف. أو بالعكس، أن النفس إذا قويت نجد أن البدن أيضا ماذا؟ يقوى تبعا لها. يقول أو توهنه وترديه، والفرح النطقي، مراد نطقي منا يعني النفس الناطقة، يعني الفرح الذي يصيب النفس الناطقة، والفرح النطقي يزيد القوى البدنية، والغم النطقي ينقص القوى البدنية، بل ماذا؟ بل يفسد القوى البدنية. وأنه هذا من ذيك الجهة، يعني إذا تأثرت النفس كيف تؤثر في البدن؟ أنتم تجدون في حالة النوم بعض الأحيان الإنسان يجد فت حالة مفرحة في النوم ويبكي لها، أو حالة تبكيه، يقوم من النوم يجد نفسه أنه ماذا؟ يبكي، مع أن الذي فرح أو اغتم هي النفس، ولكن الآثار أين ظهرت؟ ظهرت في البدن وظهرت في العين. أو بالعكس، وأنه كيف يؤثر سوء المزاج أو تفرق الاتصال الطاريان على البدن كيف يؤثر في النفس. هذا بالعكس، وهو أنه البدن يتأثر ولكن الآثار أين تظهر؟ تظهر في النفس. هسه هذا التعبير سوء المزاج أو تفرق الاتصال لعله يريد أن يشير إلى مسألة خلافية في الطب القديم، من أن سبب الألم ما هو؟ سبب الألم نفس تفرق الاتصال، لو سبب الألم هو سوء المزاج هذا مبني على الطبيعيات القديمة في الطب. قال وأنه كيف يؤثر، فليتفطن اللبيب العارف بأن للنفس وحدة جمعية حقيقية هي ظل الوحدة الحقة المحيطة بكل الوحدات والكثرات. بلي لا، مو باعتبار هذه مراتب متعددة، مو مرتبة واحدة، لا مو مرتبة واحدة، لو كانت مرتبة بل مراتب متعددة، لو كانت مرتبة واحدة بل ما عندنا مشكلة، ولكن المفروض أن واحدة منها مجردة، واحدة منها مادية. إذا كانت واحدة مجردة واحدة مادية، قل مادي دا يتأثر، ما علاقته بالمجرد؟ إذا المجرد دا يتأثر، أنا في النوم أرى شيئا، لماذا أقوم في النوم من النوم مفزوعا؟ لماذا أحده؟ أنا الآن أخاف من شيء، خب لماذا يظهر أثره على البدن؟ الخوف لأي شيء؟ ها؟ للنفس، وهي مادية ومجردة عن المادة، مجردة عن المادة، خب لماذا يظهر الأثر على البدن؟ الجواب لأن هناك يوجد وحدة حقيقية بين النفس وبين ماذا؟ وبين البدن، ولكن مو وحدة حقيقية متواطية، بل وحدة حقيقية ماذا؟ مشككة. قال بأن للنفس وحدة جمعية حقيقية، هذه الوحدة الموجودة للنفس هي ظل الوحدة الحقة التي هي للحق سبحانه وتعالى المحيطة بكل الوحدات والكثرات. هذا كله ما يكون للنفس في حال النوم من غير الارتباط بالمبادئ ماذا؟ بالمبادئ العالية. أما ما يكون للنفس في اليقظة من غير الارتباط بالمبادئ العالية، في قبال ما تقدم في مسألة المكاشفات، هسه سواء كانت وحيا أو تحتاج إلى تأويلين، فلهذا هنا يقول غرر وإن لدى اليقظة. هسه الإنسان تنتقش تتمثل له بعض الحقائق، يتمثل له بعض الصور في حال اليقظة، ليس في حال النوم، في حال اليقظة تتمثل له بعض الصور. يقول هذه الصور أيضا تارة تكون من خلال الارتباط بالمبادئ العالية، وأخرى لا تكون من خلال الارتباط بالمبادئ العالية. فإذا كانت من خلال الارتباط بالمبادئ العالية وكانت صريحة فهي الوحي، لم تكن صريحة فتحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل في قبال التعبير. أما إذا لم يكن من خلال الارتباط بالمبادئ العالية فما كيف؟ قال وإن لدى اليقظة هذه أي المرئيات أي المتمثلات للحس المشترك. قلنا المرئي يعني مو أنه المعلوم بالعرض ها، وإنما المعلوم ماذا؟ المرئي ها بالذات. مرادنا من المرئيات هنا يعني المتمثلات للحس المشترك، كما أنه تجد أنه بعض الأحيان أنه بعض المرضى أو غير المرضى من ضعاف النفوس الذي إذا ذهب في مكان مظلم وفي الليل مثلا وسمع صوتا هنا قد يتخيل بعض الأشياء، يقول رأيت إنسانا بهكذا صورة، رأيت حيوانا بهكذا صورة، ويقسم على ذلك أني رأيت، ولكنه في الواقع الخارجي لم يكن موجودا، ولكنه ماذا؟ هذا الحس المشترك مثل له أو المتخيل ماذا؟ أعطت للحس المشترك صورة من هذا القبيل فتمثلت لها. يقول غرر وإن لدى اليقظة، وإن لدى اليقظة هذه أي المرئيات بغير الاتصال بالمبادئ العالية حصلت، إذا حصلت مثل هذه المرئيات فهي أمور ماذا؟ فهي أمور شيطانية وليست لها علاقة بالمبادئ العالية. بإزاء ماذا؟ يقول بإزاء أضغاث الأحلام التي أشرنا إليها في حالة النوم، يعني لا علاقة لها بالمبادئ العالية. يقول حصلت أمور شيطانية قد سميت، يعني سميت مثل هذه المرئيات التي يراها الإنسان في حال اليقظة من غير ارتباط بالمبادئ العالية تسمى ماذا؟ تسمى أمور شيطانية. ولكنه هنا يشير إلى فت قضية، يقول لا يتبادر إلى ذهنكم نحن نريد أن ننكر مثل هذه الحقائق، لا، خف النتيجة يوجد الجن، والجن قد يتمثل للإنسان بصور متعددة، ولكن مو بالضرورة أن هذا الإنسان رأى ماذا؟ رأى جنا في الواقع الخارجي، لعله رأى جنا ولعله لم ير جنا، وإنما كان من دعابات المتخيلة ومن تصرفات المتخيلة التي أوهمت الحس المشترك أنه رأى مثلا إنسان له 5 رؤوس أو لا رأى حيوان له 7 أرجل مثلا ونحو ذلك. هذه بعد تصرفات شيطانية وليست لها واقع خارجي، لكن هذه مو بالضرورة أننا نريد أن ننكر واقعا خارجيا، لا، لعل هناك جن، وذاك الجن أيضا هذا الإنسان رآه، لأنه كما يذكر جملة من المحققين ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أن الجن موجودات مادية موجودات جسمانية يمكن أن ترى ويمكن أن تتشكل بأشكال مختلفة وإلى غير ذلك من الأحكام التي تذكر لها. قال أمور شيطانية بإزاء أضغاث أحلام في النوم قد سميت، وما من الأغوال غول، وهذا ما يوجد عند بعض الأفواه وعند بعض الأقوال، وهو أن الغول له صورة كذا، له وزن كذا، له شكل كذا. يقول وما من الأغوال، هسه إما يأتي في الأقوال وإما يأتي في الأفواه، موجود على أفواه الناس، وما من الأغوال في الأقوال والأفواه جاء على الخيال قد يجي مخرجا. هذا إشارة إلى البيت اللي موجود فوق، وما من الأغوال في الأقوال جاء على الخيال قد يجي مخرجا، مصورا، مخرج هنا بمعنى المصور. يقول بعض الأحيان هذه الأمور الشيطانية وهو أنه سامع الغول بأنه كذا، له قرن كذا، له طول كذا، له عرض كذا، له رجل كذا، لونه كذا، خب هذه تمكنت من نفسي بنحو، فإذا دخل إلى مكان سرداب مظلم وفي الليل وعلى الفراد وسمع صوتا، لعله المتخيل ماذا؟ تصور له صورة ذلك الغول، فتوجد لأي شيء؟ توجد للحس المشترك، تتمثل للحس المشترك. وما من الأغوال في الأقوال والأفواه جاء، هذا الذي يقولونه ويتكلمون به الناس، وما من الأغوال في الأقوال والأفواه جاء على الخيال قد يجي مخرجا، يتصور للخيال فيكون عند الحس المشترك. وإن كان لها حقائق أيضا. نحن لا ننكر في النتيجة هناك موجودات وهي الجن مثلا تستطيع أن تتصور بصور مختلفة. نحن نريد أن ندعي هذا المعنى، ليس كل ما يرآه الإنسان في اليقظة يعني له معلوم بالعرض في الخارج، لا ليس كذلك، قد يكون له وقد لا يكون. لا، هذا تمام الكلام في الفريدة الأولى من المقصد ماذا؟ ها؟ الخامس، وهي كانت ماذا في المشتركات، موجودة عند جميع الناس. أما في الفريدة الثانية من المقصد الخامس يريد أن يتكلم ماذا؟ بعد في المختصات لا في المشتركات، يعني يريد أن يتكلم في المعاجز الموجودة للأنبياء بالخصوص، ويتكلم في الكرامات الموجودة ماذا؟ للأولياء. طبعا هذا البحث الإخوة الذين حضروا بحث التفسير يتذكرون نحن تعرضنا له مفصلا في أبحاث التفسير عند بيان حقيقة الإعجاز في الجزء الأول من الميزان. هناك مفصلا بينا أن حقيقة الإعجاز ما هي، وما هي الشرائط التي من خلالها يصل الإنسان وتكون له القدرة على التصرف ماذا في الأمور الخارقة للعادة. هذا الذي يعبر عنه بالتصرف في نظام التكوين أو الولاية التكوينية. المعجزة أو الكرامة أو أي اسم آخر سميت ذلك فهو التصرف في الأمور الطبيعية في هذا النظام المتعارف عندنا. هسه قد يصطلح عليه في علم الكلام بماذا؟ بالولاية التكوينية. هسه لماذا يعبر عنه ولاية تكوينية؟ باعتبار أن متعلق هذه الولاية ليس أمور شرعية، وإنما متعلق هذه الولاية أمور ماذا؟ أمور وجودية وتكوينية. يقول الفريدة الثانية في أصول المعجزات والكرامات. في المقدمة لابد أن يلتفت قبل أن ندخل هذا البحث، وهو أنه هذا السؤال قد يطرح عادة، وهو أنه بعد أن اتضح لنا بأن الإنسان في النوم أو في اليقظة قد يتصل في المبادئ العالية وقد لا يتصل، وكيف يميز بين ما هو من خلال الاتصال بالمبادئ العالية وبين ما هو من قبيل أضغاث الأحلام والأمور الشيطانية؟ وهذه من أعقد المسائل التي تطرح عادة في كلمات أهل المعرفة. واحدة من الطرق للتمييز، يقولون يحتاج الإنسان إلى أستاذ ومرشد استطيع أن يميز له بين هذه الأمور، يعني بين ما هو حقيقة وبين ما هو ماذا؟ لا حقيقة له، وإنما هو من قبيل أضغاث الأحلام أو من قبيل الأمور الشيطانية. هذا أول. فإذا من هنا تجدون هذا التأكيد عند أهل المعرفة على أن يكون الإنسان في السير والسلوك يوجد عنده مرشد، يوجد عنده أستاذ، يوجد عنده معلم. نظرهم إلى هذه الجهة، وهي أنه قد يتراءى له أمور شيطانية وهو يتصور أنها ماذا؟ ملكية وملكوتية ورحمانية، وفي الواقع هي بالعكس. أو بالعكس، قد يتصور له أمور رحمانية ولكن باعتبار لا يعرف حقيقتها فيتصور أنها أمور شيطانية. وأنا ذاكر هذا المطلب مرارا للإخوة. شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي حفظه الله نقل هذه القضية، قال أحد تلامذتي ابتلي بهذا، وهو أنه في مكاشفة أو في رؤيا، أنا ترديد مني، في مكاشفة أو في رؤيا أمر بأن يصلي هذا المسكين بلا وضوء، وحصل له القطع بأنه الصلاة لا تحتاج إلى وضوء. ماذا فعلنا معه؟ أن يصلي مع الوضوء ما استطاع. شوفوا، قال لأنه هذه الأدلة الدالة على وجوب الوضوء هذه كلها أمور ظنية، وأنا الذي رأيته ماذا؟ أمر حقيقي قطعي، وذاك مقدم على هذه. ويقول انحرف برؤية من خلال مكاشفة واحدة أو رؤية كاذبة واحدة، هذا الإنسان ينحرف، وانحرافاتهم شديدة تكون. وفي زماننا أيضا أنتم عندما تجدون بعض المدعيات الموجودة لبعض الجهلة منشأها أيضا هذا، يعني إن لم نحملها على أصالة الفساد ونقول أن هناك غرض إفسادي، لا، أصالة الصحة، يقول هؤلاء وقعوا في شبه، تصوروا بأنه ما سمعوه ما رأوه في النوم ما حصل لهم في اليقظة هذه ارتباطات بتلك العوالم، مع أنه في الواقع لا ارتباط لها بتلك العوالم، وإنما هي من متخيلات النفس ومن دعابات متخيلة على إله. هذا طريق. طريق آخر ذكره الأعلام هو أنه أساسا أنت لابد أن تكون واقفا على ميثاق الشريعة، على مستوى الشريعة، يعني على مستوى الأحكام الشرعية وعلى مستوى الملكات، وهو أنه كل رؤية وكل مكاشفة، رؤية في النوم، مكاشفة في اليقظة، إذا كانت تدعوك إلى الإخلاص، إلى الطهارة، إلى القرب الإلهي، فهذه رحمانية. أما إذا كان فيها ما يشم فيها رائحة العكس فهي ماذا؟ فهي شيطانية، وإن كانت بأفضل لباس وأطهر لباس، لأن الشيطان يستطيع أن يفعل ذلك. إذا أنت انظر بأنه تلك المكاشفة أو تلك الرؤيا تدعوك إلى ماذا؟ تدعوك إلى الطهارة، تدعوك إلى الإخلاص، تدعوك إلى القرب الإلهي، ففيها شمة الملكوت والرحمانية، والعكس بالعكس. هذا من الطريق آخر. طريق ثالث، وهو أنه إذا كانت مرتبطة بالاعتقادات أو مرتبطة بالأمور الشرعية لابد أن تعرض على الكتاب والسنة أو على الأدلة العقلية القطعية. ومن هنا ذكروا أهل المعرفة، قالوا بأن السالك لابد أن يكون مجتهدا في الفلسفة ومجتهدا في الفقه. التفتوا جيدا، مجتهد في الفلسفة ومجتهد في الفقه. لماذا؟ لأنه حتى يكون قادرا على أن يعرض تلك المكاشفات وتلك الرؤى، على ماذا؟ إذا كانت اعتقادات على المباني العقلية، وإذا كان غير اعتقادات يعني أمور فرعية يعرضها ماذا؟ على الأمور الشرعية. حتى إذا لم يكن هو مجتهد لابد أن يكون تحت نظر مجتهد في هذه المسائل حتى يشخص له أن هذا صحيح أو لا. ومن هنا قالوا كما أن المنطق، كما أن الفلسفة تحتاج إلى منطق، السلوك أيضا يحتاج إلى منطق، ومنطقه الفلسفة وعلم الشريعة. وهذا ما يذكره ابن ترك الإصفهاني في آخر كتاب تمهيد القواعد، اللي هو من الكتب المعرفية ومن الكتب المرتبطة بعرفان النظري. هناك يشير إلى الضابط، وهو أنه هذه الرؤى التي يراها أهل المعرفة أو المكاشفات، نحن نجد أن جملة من هذه المكاشفات توجد بينها تناقضات، هذا يدعي مكاشفة وذاك يدعي مكاشفة، نقيض ما يدعي الأول، فالحق مع من؟ ومن هنا ذكر الأعلام أن المكاشفة أيضا مكاشفة نظرية ومكاشفة ماذا؟ بديهية. المكاشفة البديهية هي الموجودة للمعصوم، المكاشفة النظرية هي الموجودة ماذا؟ لغير المعصوم. من قبيل القضايا، القضايا التصديقية إما بديهية وإما ماذا؟ وإما نظرية. البديهية صادقة بنفسها، النظرية ما هي؟ هي التي لابد أن تنتهي إلى البديهيات. في المكاشفات التي تحصل للإنسان هسه على مستوى النوم يعني الرؤية الصادقة، على مستوى اليقظة وهي المكاشفات، هذه أيضا لغير المعصوم تعد ماذا؟ تعد مكاشفات أو رؤى نظرية لابد أن تطرح على ماذا؟ على المكاشفات البديهية وهي العصمة. على أي الأحوال، الفريدة الثانية في أصول المعجزات والكرامات قال: أصول الإعجاز الذي في الأنبياء والكرامة التي في الأولياء. نحن ذكرنا في محله وهنا أيضا نشير إليه، وهو أنه لا فرق من الناحية الفلسفية والوجودية بين المعجزة وبين الكرامة، من الناحية الوجودية لا فرق بينهما، يعني نفس العمل الذي يقوم به صاحب المعجزة نفس العمل يقوم به ماذا؟ صاحب الكرامة. ولكن يوجد فرق بين المعجزة والكرامة على مستوى البحث الكلامي لا على مستوى البحث الفلسفي، وهو أنه إذا كان مقرونا بالتحدي فهو ماذا؟ فهي معجزة، وإن لم يكن مقرونا بالتحدي فهو كرامة، بس إما لإمام أو لغير إمام، لأن الكرامات ليست مختصة بالأئمة وإنما توجد لأولياء الله وعباد الله الصالحين أيضا. إذن من حيث البحث الفلسفي لا فرق بين الكرامة وبين المعجزة، وإنما الفرق بينهما من حيث البحث الكلامي. أصول الإعجاز الذي في الأنبياء أو الكرامة التي في الأولياء خصائص ثلاث، أولها تأتي هذه الخصائص إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.